أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن دخلنا في شهر رجب، يعني وكما نعلم بعد رجب شعبان وبعده رمضان، بالطبع هذا يثبت بالرؤية. نحن الراقب دخل هو اليوم الأحد، يعني أول ثبتت الرؤية يوم السبت، يوم الأحد هو أول رجب، يعني اليوم الرابع من رجب بعد غدوة، يعني ليلة الخامس. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الإمام أحمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Donc là, on a dit, on est dans le mois de Rajab, qui est rentré le dimanche premier. Et après Rajab, c'est Sha'ban, après c'est Ramadan. طبعا كما نعلم يعني ما نقدروش نحدوا بالتدقيق قبل، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكل الشهور هكذا 12 شهر بالمراقبة. Donc, comment on sait, on ne peut pas savoir à l'avance, mais on dit à peu près, c'est vers la mi-mai, c'est vers le 16 mai, à peu près. Mais ce n'est pas confirmation. Ce n'est pas qu'être confirmé avant l'observation. Chaque 29, on observe. Et طبعا هذا يثبت بالرؤية كما بينا عدة مرات، يعني نحن نراقب ونخبر نخبر الناس، يعني الحمد لله. وهو فرض، يعني هو فرض كفاية رأي الأهل، رؤية الهلال فرض كفاية على المسلمين، فرض على الكفاية، معناها مش على كل الناس، معناها على تكون مجموعة منهم يراقبوا كل ناحية. Donc observer les croissants c'est une obligation d'ordre communautaire. Ça veut dire c'est pas obligatoire sur chacun, mais qu'il y a dans la communauté des gens dans chaque région qui observent pour confirmer, parce que Dieu a fait que ce soit yani, ça se confirme par la vision du croissant lunaire. Allah Ta'ala ja'ala yani dukhul ash-shahr muqayyad bir-ru'ya fa li hadha farada tara ilahilla fardh. إذن كنا نتكلم عن معجزة اللي هي حصلت في هذا الشهر، وهي معجزة الإسراء والمعراج. On parlait du miracle du voyage nocturne de l'ascension qui a eu lieu dans ce mois-là, le mois de Rajab. إذن معجزة النبي قلنا باختصار هي لتشريف النبي باطلاعه على عجائب العالم العلوي. أما عقيدة الإسلام، الله تعالى هو ليس كمثل شيء، خالق السماء والعرش والكرسي، كان قبل المخلوقات، ما زال كما كان، لا يتبدل ولا يتغير، سبحانه وتعالى، سبحان الذي يغير ولا يتغير. Donc on a dit, on résumait que ce qui est visé de l'Isra et le Mi'raj, c'est honorer le prophète عليه الصلاة والسلام en lui montrant les choses étonnantes du monde céleste. En lui montrant les choses étonnantes du monde céleste. Mais bien sûr, Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Allah existe avant les créatures. Allah, il n'a pas besoin des créatures. Il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. On dit qu'il est sans endroit et sans comment. Il ne dépend pas du temps. Et bien, قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام سافر على البراق من مكة إلى بيت المقدس، ثم شرحنا أشياء حصلت، صلى في أماكن كان فيها الأنبياء، تبركا بهذه الأماكن ليعلمنا التبرك. Donc on a vu, donc on a décrit que le prophète il a voyagé de la Mecque à Jérusalem sur le Bouraq, qui est une monture qui va rapidement, etc. On a vu ça. Et que le prophète il s'arrêtait dans certains endroits où il y avait les prophètes, comme où il y avait Isa qui est né, où il y avait Sayyidina Moussa, où il a reçu la révélation, etc. Il faisait la prière, parce que Jibril lui demandait de faire la prière dans ces endroits pour chercher le baraka. Et pour nous montrer que... de chercher la baraka par les traces des bons musulmans, et ça c'est connu par les musulmans. Et ça montre une chose, que on peut pas accuser de shirk, comme certains ils font shirk. Quelqu'un il va visiter la tombe d'un wali, d'un saint, c'est pas du shirk chez les musulmans. Ça c'est les gens qui vont à l'extrême, qui vont faire preuve d'outrance et vont accuser de shirk. يعني هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، تبرك بالأماكن، يبين لنا أنه ما يفعله المسلمون أنه يزوروا الأولياء الصالحين هذا ليس شرك وهذا شيء جائز، وهذه بركة. مثل مع الرسول عليه الصلاة والسلام تبرك بالمكان اللي كان فيه سيدنا موسى، اللي كان فيه سيدنا شعيب، اللي كان فيه سيدنا عيسى، معناه اتخاذ الأسباب جائز. أنه كثير الناس اللي وقعت في الغلو وصارت يعني وقعت في التطرف اللي هي يعني خالفت هذه القاعدة، أنه اتخاذ الأسباب والتبرك جائز في الإسلام وليس عبادة. مجرد اتخاذ الأسباب ليس عبادة. فرق بين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون عيسى أو غير ذلك، وبين المسلم اللي يمشي للبركة فقط. اتخاذ الأسباب للبركة هذا جائز. Donc ainsi c'est une preuve des leçons de ce miracle que le prophète il a il a prié dans les endroits où il y avait les prophètes. Et donc ça montre que il est permis de chercher la baraka comme ils font les musulmans en visitant les saints connus de l'islam. Donc très, il y en a, ils visitent les saints, ils visitent les prophètes à Médine, ou d'autres prophètes aussi. Ça c'est permis dans l'islam et on ne peut pas qualifier ça de shirk. Comme certains, facilement, ils disent shirk, shirk. Ça veut dire qu'ils accusent les gens de mécréance, alors que le fait de chercher la baraka, c'est pas comme ceux qui adorent les statues. Ceux qui adorent les statues, ils s'humilient à l'extrême pour ces statues, ou ceux qui adorent Sayyidina Isa, les mécréants, ou qui adorent, autre que cela, ça c'est de la mécréance. Mais le fait de chercher la baraka par les traces des prophètes, quand le prophète il a fait deux rak'a, où il est né Isa, Bethléem, il n'a pas adoré Isa. Ce n'est pas comme ceux qui ont adoré Isa, c'est différent. Cherchez la baraka. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam nazala fi tariqihi ila Bayt al-Maqdis fi Bayt Lahm wa salla rak'atayn bi amr min Jibril. Ma'naha huna ja'iz. Sayyidina Muhammad la ya'bud Isa. Ma'naha فرق بين الذين يعبدون عيسى الذين الله قال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذا هؤلاء يعني عبدوا هؤلاء عبادة اللي هي نهاية التذلل. أما النبي عندما ذهب للبركة، لأنه عيسى كان في ذلك المكان للبركة، فصلى في مدين كذلك، في تور سيناء، هذا كله في طريقه من مكة إلى بيت المقدس في قصة الإسراء والمعراج. لهذا قلنا الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إنسان يعرف هذه المسائل يبقى في الوسط. يعني كثير ناس وقعوا في الغلو من أجل هذا، ما فهموش المسألة، صاروا يتهموا المسلمين بالشرك. مجرد يمس الكعبة يتهمونه بالكفر والشرك، مجرد يزور الولي الصالح يقولون شرك، بعدين في ساعة يتكلم شرك. لا يتروى ويفهم الحالة، مجرد الذهاب إلى مكان فيه ولي صالح ليس شركا. مجرد الإنسان يتبرك مثل بلال الحبشي صاحب الرسول، أو أبو أيوب الأنصاري وقت ذهبوا لزيارة قبر النبي وضعوا يعني صاروا يمسحون وجههم بالقبر. هل هؤلاء مشركون؟ خالد بن الوليد وضع شعارات من شعارات الرسول، قال ببركتها رزقت النصر. هل يتهمون بالشرك؟ الرسول هو قسم شعره عليه الصلاة والسلام. يعني هذا ملاحظ الغلو، الناس تروح حتى مشاو للتطرف ومشاو ليس مهندسين. يعني واحد الناس تحكي لي منهم واحد لهنا يعني يحكي لي ولده مهندس مشاو للتطرف من أجل ما فهمش المسألة هذه. يحكي لي أبوه يبكي ولده مشاو مهندس كان مشاو للتطرف مشاو لسوريا يعني لأنه ما فهمش المسألة هذه. جاءوا ناس متطرفين قالوا بوك يزور الصالحين في تونس راه شرك، تبعهم صار متطرف لأنه ما فهمش المسألة. شفتوا شرحناها واضحة، الرسول كي مشى صلى عندما ولد عيسى، هل الرسول يعبد عيسى؟ أعوذ بالله. للبركة، إذن المسلم يتخذ البركة جائز. الرسول قسم شعره للبركة جائز. Donc on a vu que le prophète والسلام, il a prié où il y avait Isa, donc c'est pour le baraka, c'est pas pour adorer Isa. Donc chercher la baraka par les traces des vertueux, des... pourtant le prophète il est mieux que Isa. Donc chercher la baraka par les vertueux et les prophètes c'est permis, c'est pas du shirk. Comme certains facilement ils disent shirk. Shirk c'est adorer autre que Dieu, donc c'est différent. Chercher les causes c'est pas adorer. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين